I'm

من أحد منهم. ما عليك نبي النبي. Oh. يا عم وانا اريد ان اقول الله الله الله الله

الله الله الله الله الله الله إِنَّ مَا يُبَيِّنُ ما شاء الله.